Book 2 7 7 الأعداد برويتي أنا أعد يا برويم 1 2 3 1 2 3 أنا أعد حتى الثلاثة برويم دو 3 أنا أواصل العد يا برويم دالي 4 5 6 4 5 6 7 8 9 7 8 9 أنا أعد برويم أنت تعد أنت تعدين برويش هو يعد بروي 1 الأول 1 prvi 2 الثاني 2 drugi 3 الثالث 3 treći 4 الرابع 4 četvrti 5 الخامس 5 peti 6 السادس 6 šesti 7 السابع 7 sedmi 8 الثامن 8 osmi 9 التاسع 9 deveti